رجل آخر عمل عند أحد الناس فتركه أخذ ماله وذهب، فبقي عنده بعض الأشياء الأغراض الذي كان يعمل بها، فهل من حقه أن يأخذ هذا وجزء من بعض ماله الذي تركه؟ فهل له أن يأخذه؟ يعني تقول رجل عمل عند آخر، نعم، ثم انصرف عنه وأخذ ماله. تقصد أخذ ماله يعني أخذ مال العامل، أخذ مال العامل أكله وذهب لا يعرف عنه شيء. أي نعم، وبقيت عنده أغراض وأشياء للعمل، فهل له أن يأخذها؟ وهي لا تكفي كل المال، يعني ليست كل القيمة المطلوبة. يا أخي عامل وصاحب عمل، نعم، طيب العامل ترك العمل، لا صاحب العمل ترك العامل وأخذ ماله ما أعطى له حقه. طيب وبقي فبقي عند العامل، نعم، شيء، نعم، من أدوات، نعم، صاحب العمل، نعم. هنا يأتي قوله عليه السلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. نعم. فإذا كان صاحب العمل كما جاء في السؤال، نعم، قد خان العامل، ففي المقابل لا يجوز للعامل أن يخون صاحب العمل. جزاك الله خير. واضح؟